يا من يكاتمني تغير قلبه، سأكف نفسي قبل أن تتبرم، سأكف عنك وفي يدي بقية من حبل وصلك قبل أن يتصرم. يا للرجال لعاشقين توافقا فتخاطبا من غير أن يتكلم، حتى إذا خشي الوشاة وأشفقا جعل الإشارة بالأنامل سلما.